هذا ظرف يا مسك ونحو الضمير في الله جاك الضمير هناك منفصل مع إمكان استفاده الضرورة وضرورة الشعر يعني استفاده هذا نحو وهذا مستمع كما تعني تسمي بها ايش هذا لذلك تكون ظرف ليس محل هذا للظرفية هات هات اللي هات يقول لك يا رب يا شنقيت نعم نحو ظرف نحو كيف تكون ظرف ايش اعراب الظرف هذا وين المتعلق فيه منصوب على الظرف ابدا ما هو منصوب على الظرف اللي اعربها لك ما الظرفية شفت بعده هذا مبتدا ونحو ضمنت اياه نحو ضمنت اياه جاك الضمير هذا اياه منفصل مع امكان اتصاله الضرورة وضرورة الشعر ارتبط هذا معنى البر هيا بس ما محل الظرف هذا يا شيخ نكرة إيه؟ نحو نكرة نحو وظيفة هذا الضمير اياه ايش فكرة ما تشوف الا زي ما قلت لك شوفوا الكتاب حقكم لا حول امسك يمكن ما يكون مثلا مفعول مقدم ما تكون مفعول مقدم ما في الضرورة نعم ايش التعبير ما في هذا ما في وربما اثبت هذا البيت في القلب أثبت هذا البيت في بعض النسخ الألفية وليس منها وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير منفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة لا يأتي إلا في ضرورة الشعر كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير أيها البيت هذا تخذرون إعرابه من يعرب البيت وين إيه؟ من هو بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير والشاهد فيه كمان من يعرب البيت وين؟ أنت عندك إعرابة؟ عندك إعرابه؟ أمن البيت بالباعث الوارث بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت عشان يعرف المتعلق متعلق بإيه؟ ما في ورثة بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت لا لا خير بك أنت ما هو موجود في الكتاب يا شيخ ما هو موجود يا رب هلا من يعرب البيت فيكم طلبة العلم لا خلي عني السلك يا شيخ جيت من زمان 14 سنة ليش؟ ليش يقول؟ متعلق بضمنة متعلق بايش؟ ضمنة ابدا بعيد هذا بعيد هذا اعرف يا جماعة وين؟ جميلة اعرف البنت لا احول على غيرك هذا لا يتعلق يا شيخ والعمل يعرفه وين العمل يلا رب لا ولكن عندك كتاب ما في اعراضك هيا بالباعث يا قسم ما في قسم هذا تعلم في بيت قبله يا شيخ هذا لازم اقرا البيت قبله ما قبل أبدا قلبك هذا أنت إعرابك الصحيح الأول ما هذا الديان قول قسم وعامله في البيت حديث بالباعث وهم الله عز وجل

حبب مصاف الباعث شو فعل ولا كيف صفة لله الباعث الأموات هو وظيفة إلى الأموات وهو إيش وهو الأموات ما هو ما الوارث هذا صفة للباعث صحيح التقدير يقسم بالباعث بالباعث الأموات الأموات بالباعث الأموات الوارث كمان نعم على تقدير النصب مفعول هذا يحمل وهذا موجود كمان إضافة هذا إضافة لفظية لأن من إضافة الوصف إلى محمولية نعم ووصلوا يقول ابن مالك في باب الإضافة ووصلوا البدل مضاف مغطفا وموصلة بالثاني ترجع للسعر مثل قوله تبارك وتعالى والمقيم الصلاة الماء لا تدخل على المضاف إلا إذا كان المضاف هذا يعني صفة إلا إذا كان المضاف وظيفة يعني الى لفظية طيب وين العامل يعني المضاف يعني لو قلنا انه مضاف الى منصوب يكون العامل يا اخي هذا المنصوب هذا يجوز فيه مجال النصب انت ماذا انت انا درستك يعني البيت منصوب بذي الاعمال كلمة مخطئة انت متفاعل بذي الاعمال يجوز ان تنصب مقصوده به نعم ويجوز ان تجره به بالاضافة ولكن إضافة لفظية نعم مثل قلدات القراءتان فيه في ذلك قراءة سبعيتان قراءة بس رافع سبعية وقراءة حفص إن الله بالغ أمره بالزغ إن الله بالغ أمره قراءة أهل المدينة والله متم نوره لقراءة بالجر والله متم نوره انتبه يا اخي ادرس القواعد العربية ان كنت تبغون يعني ان تفهم القرآن واضح يجوز النصب به لان هذا اضافة لفظية واما الاضافة المعنوية التي تفيد التعريف وتفيد التخصيص وهذا هذا الذي لا يجوز فيه ذلك وهذا احوله ياتيك هذا في باب الاضافه امسى لكن الشيخ الانسان الضمير هو ضروره تقول الضروره لسه ما لسه ما وصلت خلي يعرف لسه ما وصلت قد ضمنت ماشي قد ضمنت اياه ما هو اتصال انت غلطان يا اسم في هذا اتصاله بالضروره لا ما هو اتصاله ضمن اتصاله هو الضروره والضروره نعم اسمع يا مع إمكان اتصال وأما اتصاله ليس بضرورة نعم ليش تقول اتصال بمر هذا كان شوف يتوقع الحيلة أنا قلنا له أبدا نعم اتصاله ليس بضرورة ليس بضرورة لا أبدا ليس بضرورة انفصال الضمير في هذا البيت نعم هي الضرورة طيب هتأكل يعني بس الجيف انت تفكر هذا جماعة تفكر فيما تقوله بعد ان تقوله نعم انت قلت اتصال الضمير في هذا البيت ضرورة ولكن ليس كذلك انما اتصاله ليس بضرورة هو المطلوب اتصال الضمير انما هو انفصاله هذا انفصاله ضمنت اياهم ولم يأخذ ضمنتهم يعني الضرورة لأن بنيته هذا يخل بالسعر واضح أحمد أمس وقبل النفس مع الفعل الكزم نون وقاية وليس قد نظم آخر انتبه الآن دخلنا في باب في قاعدة أخرى ما هي إيش عنا يا النفس المراد بياء النفس أو المتقدم تلزم إذا اتصل الفعل بياء النفس سواء كان الفعل هذا ماضيا ولا مضارع ولا أمر

ظرف زمان هذا مو عرب ولا مبني. ظرف زمان هذا مو عرب ولا مبني. مبني على ايه؟ مبني على سكن في محل ايه؟ نصب على ايه؟ على ايه؟ الظرف الذهب القومي. ذهب ايش على مبني؟ مبني على ايه؟ هذه الجملة ايش محلها؟ هذه الجملة يعني خبر وين؟ خبر وين؟ يعني مسكين. لا محل لا هذا انا اعرف اعرف. لا انا سمعتها. انت قلت ما محل له. لا القوم ويش على ابو؟ نعم. الكرام نعم هاي ذهب القوم الكرام ليس ليس فعل ماضي ناقص وين يسموها وين خبر محذوف الكلام فاضي يسموها ايش ضمير مستتر فيها ليس ضمير محذوف مستتر جوازا ولا وجوبا من قال لك وين دليل على وجوب